الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله إخواني في مجلس جديد من مجالس الفوائد التربوية في شرح الأربعين النووية، ومع الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد الرجل مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. إخواني بارك الله فيكم، مما لا شك فيه أن الغضب يضر دين المرء ودنياه وآخرته، ويجمع الشر، لأنه يؤدي إلى التخاصم والتناحر والتقاطع والفساد وإيذاء المغضوب عليه. وهذا الحديث يا إخواني بارك الله فيكم يحث على التحكم في الغضب، والأخذ بأسباب ووسائل تمنع حصول الغضب أو حصول آثار الغضب. يقول جعفر بن محمد رحمه الله: الغضب مفتاح كل شر، وهذا صحيح، فلا يكون كفر إلا بسبب الغضب، ولا تقتل نفس معصومة إلا في فورة وثورة الغضب، ولا يقع طلاق ودمار للأسر إلا بسبب الغضب، ولا يكون سب وشتم وكلام فاحش وبذيء إلا ويكون الغضب وراءه، ولا يعتدي سيء الخلق على غيره بالضرب إلا في لحظة غضب. بل ما من فرقة بين الرفاق والأصحاب إلا ويكون الغضب وراءها، وكثير من الحروب التي تجري يكون سببها كلمة قالها زعيم تلك الدولة في لحظة غضب. فالغضب يا أخواني سبب لكثير من الأوبئة والابتلاءات والبلاءات التي تحدث طبعا في مجتمعاتنا. كم من أسرة شتتت طبعا وفرق جمعها بسبب الغضب، في لحظة غضب طلق الزوج زوجته، فماذا كان بعدها؟ كان الدمار واليتم والعذاب والمآسي والأحزان في تلك الأسرة. بل إن الغضب سبب لكثير من الأمراض الخلقية والجسدية. كثير يا أخواني بارك الله فيكم من الأمراض الجسدية سببها الغضب، فأمراض القلب سببها الغضب، والضغط كذلك، والسكتة الدماغية، وصداع الرأس، واضطرابات النوم، وغيرها من الأمراض. قيل هذه الأمراض كلها سببها الغضب. قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: اجمع لنا الخلق الحسن في كلمة واحدة. فقال رحمه الله: لا تغضب. لأن الغضب يا إخواني ينافي الحلمة، وينافي الصبر، وينافي الجلد والتحمل، وينافي الأناة، وينافي الهدوء والاتزان، وينافي السكينة، ويوجب العجلة والتهور وعدم الانضباط. ورحم الله من قال: الغضب أوله جنون وآخره ندم، وصدق من قال ذلك. فلاحظ إلى حركات ذلك الغضبان ونبرات صوته وكلماته التي تخرج من فيه، تجد أنه إنسان غير منضبط. لو نظرت إليه تجد أن يعني يده ترتعش وأطرافه تهتز وكلماته غير متزنة وألفاظه غير منضبطة. هكذا الإنسان طبعا يصبح كالمجنون. فالغضب أوله جنون، لكن ما الذي يكون في آخره؟ يكون آخره الندم، يكون آخره الندم والحسرة والتألم والآلام والأوجاع التي تحل بذلك الرجل الذي غضب فكان ما كان، كان ما كان. والغضب حقيقته يا أخواني هو في الحقيقة نوعان، هناك غضب محمود وهناك غضب مذموم. أما الغضب المحمود فهو الغضب عند انتهاك حرمات الله عز وجل، لكن هذا الغضب ليس على إطلاقه، بل له ضوابط تضبط فيه، لابد أن يكون هذا الغضب منضبطا بضوابط وشروط معينة، فلا بد من الالتزام بتلك الضوابط والتقيد بتلك الشروط. روت أمنا الطاهرة عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم بها لله عز وجل. وأما النوع الثاني فهو الغضب المذموم، وهذا يشمل جميع مناحي الحياة. طبعا ضابط هذا الغضب، ضابطه أن يكون سبب ذلك الغضب الانتصار للنفس لا لشيء، تريد أن تنتصر لنفسك، تريد أن تنتقم من الآخر انتصارا لنفسك. وهذا الغضب يا أخواني طبعا إما أن يقع على من هم تحتك، طبعا يعني من كنت أنت مسؤولا عنهم وولي أمرهم، وكذلك يقع على من هو مساو لك، فقد يقع الغضب على الزوجة لأنها تحتك أو على ولدك، وكذلك الغضب على أقرانك وأصدقائك، وكذلك الغضب في سوقك وفي متجرك وفي معملك. وله قلت لكم هذا النوع الثاني يشمل جميع مناحي الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لذلك الرجل لا تغضب، لا يريد منه طبعا أن يمتنع من الغضب الطبيعي، لا لا لا، بل إن الإنسان لا يستطيع أن يمنع نفسه من الغضب، لأن الغضب يعني أمر في طبيعة الإنسان، لكن إياك واحذر من نتائج وآثار ذلك الغضب، احذر من آثار ونتائج ذلك الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أيضا لذلك الرجل لا تغضب، هذا فيه إشارة إلى أن الغضب يمكن التخلص منه والتحرز منه، حتى لو كان طبعا، حتى لو كان صفة متجذرة في النفس البشرية، ولو كان الأمر محالا ومستحيلا لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن أشياء مستحيلة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فلا يأتينا آت يا أخواني ويقول أنا طبعي هكذا غضوب، لأني مثلا من أسرة كلها غضوبة، أو من عائلة كلها غضوبة، أو هكذا طبعنا في هذه القرية أو في هذه البلدة أو في هذه العشيرة أو في هذه المدينة. هذا كلام لا يقبل يا أخواني، فالإنسان عليه أن يروض نفسه إذا كان غضوبا وسريع الغضب ولا يتحمل إذا ما استفز وإذا ما استثير، لا يتحمل، هذا عليه أن يروض نفسه، عليه أن يمرن نفسه، عليه أن يدرب نفسه على التحمل والصبر والتحلي بمكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحيح فقال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالإنسان قد يكون حليما بفطرته، وقد يكون هذا الحلم وهذا الصبر وهذه الأناة وهذا التحمل يكسب من خلال الدربة ومن خلال المران، طبعا بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى. إذن قضية لا تغضب هذه فيه إشارة إلى أن الغضب حتى لو كان موجودا في النفس البشرية هذا يمكن أن يتغير، ويمكن أن يتحول هذا الإنسان الغضوب، هذا الإنسان الذي طبعا غضبه سريع جدا، هذا يتحول إلى إنسان آخر، إنسان آخر. رحم الله طبعا من قال: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. طبعا يا أخواني بارك الله فيكم، من فوائد هذا الحديث أيضا صيغة تكرار السؤال في هذا الحديث، وتكرار نفس الجواب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرجل كلما كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، يأتيه نفس الجواب، نفس الجواب كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر نفس الجواب، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الغضب خطير جدا، لأنه مهلك، وهو كذلك لأنه جماع لكل شر ومفتاح لكل شر، والتحرز من الغضب هو مفتاح لكل خير، والحلم كما قال العلماء هو مفتاح لكل خير. لذلك أكد النبي عليه الصلاة والسلام للرجل فقال: لا تغضب. والظاهر والله أعلم أن الرجل كان غضوبا أو كان سريع الغضب، لذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفة الذميمة وعن هذا الخلق الرديء. الغضب يا أخواني بارك الله فيكم لا يعتبر ولا يعد حلا للمشاكل، بل يزيد الأمور تعقيدا ويزيد المشاكل خطورة وتعقيدا، بسبب كلمة قيلت طبعا من رجل ما في لحظة غضب، قد يقتل الإنسان أخاه في لحظة الغضب، فماذا تكون النتيجة يا إخواني بارك الله فيكم؟ رجل في القبر والآخر مرمى في السجن، هكذا هذه نتائج، طبعا هذه نتائج الغضب يا إخواني. والمجتمعات مليئة بالقصص التي ذهب ضحيتها كثير من الناس، كانوا ضحايا بسبب الغضب، ضحايا كلمة قيلت في لحظة غضب أو تصرف فعل في لحظة غضب. الله الله يا أخواني، لنحذر من هذا المرض الفتاك، من هذا المرض القاتل، ألا وهو الغضب. في هذا الحديث يا أخواني يظهر لنا حرص الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على ما ينفع، والمبادرة إلى طلب النصيحة والوصية ممن هم أهلها. وهذا إن دل على شيء يا أخواني يدل على أمر وفائدة، هو مشروعية طلب الوصية والنصيحة من أهل العلم والحكمة والرأي السديد وامتثال تلك الوصية. طبعا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أيضا هذه فائدة، عندما كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون الوصية منه، لا يطلبون الوصية ولا النصيحة من أجل أن تكون معلومة، يعني يريدون أن يستفيدون معلومة فقط، يريدون أن يخزنوا معرفة ومعلومة فقط، معلومات تخزن، لا لا لا، بل ما كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام النصيحة، أو يأتيهم التوجيه والنصيحة والوصية من قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا من أجل العمل، فما كانوا يسألون الوصية ولا النصيحة إلا من أجل أن يعملوا بمقتضى تلك الوصية وبمقتضى تلك النصيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يا إخواني من فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يخاطب ويوجه النصيحة للصحابي كان يراعي حال ذلك الصحابي، لأنه كما قيل لكل مقام مقال، فإذا كان ذلك الصحابي بحاجة إلى أمر ما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتزم بذلك الأمر. وإذا كان الصحابي مفرط في قضية ما، كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصيه بأن يتمسك بذلك الأمر ولا يترك ذلك الأمر. يعني كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن لا يترك قيام الليل، قال: نعم العبد وعبد الله لو أنه يقوم الليل. أوصاه بقيام الليل. ولما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة فقال: أوصاني خليلي بثلاث، ذكر منهن طبعا صيام ثلاثة أيام في كل شهر، وقال: وأن أوتر قبل أن أنام ركعتي الضحى. وركعتي الضحى، هذا الرجل طبعا كما ذكر في الآثار أنه كان رجلا غضوبا وكان سريعا في الغضب، لذلك لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الوصية والنصيحة أرشده إلى أمر هو يعني بأمس الحاجة إليه، عليه أن يتخلق بهذا الخلق، بخلق الحلم والأناة والصبر والتحمل، وأن يبتعد عن الغضب. لذلك قال له: لا تغضب. لذلك أوصاه بألا يغضب. فهكذا يا أيها المربي، يا أيها المعلم، يا أيها المدرس، يا أيها الوالد، يا كل مرب، إذا أردت أن توجه النصيحة والوصية وأردت أن تربي فلاحظ وانظر وتفقد ذلك الموصى وذلك المستنصح الذي يأتيك ويطلب النصيحة منك والوصية منك، لاحظ ما الذي ينقصه وما الذي يحتاج إليه، ثم بعد ذلك وجه الوصية في محلها وفي مكانها الصحيح المناسب. لذلك مثلا إذا جاءك رجل طبعا يصاحب الأشرار وأراد منك الوصية، فلا يعقل مثلا أن توصيه بصلاة الجماعة وهو أصلا محافظ عليها مثلا، بل توصيه أن يترك مصاحبة الأشرار ويحرص على مصاحبة الأخيار. وإذا جاءك رجل مثلا يطلب منك النصيحة والتوجيه والوصية وأنت تعلم علم اليقين أنه يسيء عشرة أهله وزوجه وأبنائه، فأنت يجب عليك أن تنصحه وأن توصيه بأن يحسن العشرة في أهله. فهذه القاعدة يا أخواني التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لذلك الرجل: لا تغضب، أي أن يوصي الإنسان بما تقتضيه حاله، لا طبعا بأعلى ما يوصي به، لأن أعلى ما يوصي به غير هذا. فلاحظ أن الوصية عندما تكون في محلها وفي مكانها المناسب وتقع في موقعها الصحيح، بإذن الله تؤتي ثمارها وأكلها بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الرجل عن الغضب، لأن الغضب كما ذكرت لكم يا إخواني يحصل من خلاله مفاسد عظيمة إذا نفذ الإنسان مقتضى ذلك الغضب، وفي هذا الحديث من فوائد هذا الحديث النهي عن الشيء هو نهي عنه وعن أسبابه وعن كل ما يعين على ذلك. لا تغضب هي جملة فيها النهي عن الغضب وعن تعاطي أسباب الغضب ابتداء، وكذلك نهي عن الوقوع في آثار الغضب ونتائجه، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بمبدأ سد الذرائع. فأنت يا أخي بارك الله فيك، إذا أردت أن طبعا أن تساعد نفسك على أن تتخلص من هذا المرض العضال ومن هذا الداء الفتاك، عليك أن تبتعد عن الأسباب التي تغضبك وتستثيرك وتجعلك رجلا غضوبا، عليك أن تبتعد عن تلك الأسباب. وكل إنسان حكيم نفسه كما يقال. الإنسان هو الذي يعرف ما هي الأشياء التي طبعا تغضبه، وما هي الأشياء التي تستثير غضبه، وما هي الأشياء الأسباب التي تجعله يفور ويثور ويغضب فورا. إذا كنت تعلم الأسباب التي تجعلك تغضب بشكل سريع، حاول أن تتجنب تلك الأسباب، حاول أن تبتعد عن تلك الأسباب حتى تبتعد عن الغضب. وإذا صدقت الله تبارك وتعالى ودعوت الله عز وجل والتجأت إليه بصدق، الله عز وجل يعينك على أن تتخلص من هذا المرض، وأن يشفيك الله عز وجل من هذا الداء العضال والمرض الفتاك. من فوائد هذا الحديث بارك الله فيكم أيضا القوة الحقيقية، والرجل القوي هو من يضبط انفعالاته ويكظم غيظه عند الغضب. جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والله يا أخواني، الرجل الشجاع، الرجل القوي حقيقة هو الذي يضبط انفعالاته، وهو الذي يتحكم بمشاعره، وهو الذي يكظم غيظه، وهو الذي يكظم غيظه، وهو الذي يكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى. يعني بعض الناس يا أخواني مثلا يغضب، بعض الناس يغضب، لكن إذا ذكر بالله عز وجل، إذا قيل له استعذ بالله من الشيطان الرجيم، يكون وقافا عند ذلك، وفورا يلتزم وينضبط ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسكت ويهدأ غضبه. لكن بعض الناس يا أخواني يعني في لحظة الغضب، إذا ما غضب وذكر بالله عز وجل وقيل له استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فما هي إلا فالغضب ما هو إلا جمرة من نار، وما هو إلا مدخل من مداخل الشيطان عليك. هذا قد لا يلتزم ولا ينضبط، بل يستمر ويستمر في الغضب ويفعل، وكلما ذكر لا يتذكر. يعني بعض الناس هؤلاء يا أخواني ضعاف، هؤلاء استسلموا لأنفسهم، استسلموا لشهوتهم، هؤلاء استسلموا لشهوة الغضب وهوى الغضب. أما الإنسان الذي ينضبط ويلتزم ويعني يهدأ من خلال طبعا العلاج النبوي الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذا هو الرجل الشجاع، وهو الرجل القوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. جاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فقال له: أوصني. فقال: لا تغضب. فعاد بعد وقت فقال: لقد أوصيتني بأمر لا أقدر عليه. قال له سلمان رضي الله تعالى عنه: إن لم تقدر على ذلك، إذا تمالك نفسك ألا تعمل بغضبك. حتى يعني إن لم تكن قادرا على ألا تغضب، وهذا الأمر يحتاج كما قلت لكم إلى دربة ومران وترويض، هذا لا يأتي بين عشية طبعا يعني في بين عشية وضحاها، لا يمكن، بل إن الإنسان يدرب نفسه. يعني حتى لو غضبت، لكن إياك أن تعمل بمقتضى ذلك الغضب، احذر من نتائج ذلك الغضب، احذر أن تعمل بغضبك. يعني حتى لو غضبت فورا التزم بالعلاج النبوي الذي سوف أذكره بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني بارك الله فيكم، من فوائد هذا الحديث أيضا: الغضب أعظم مدخل من مداخل الشيطان عليك. جاء عن عطية السعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. أكد الأطباء طبعا إخواني أن الإنسان في لحظة الغضب هذا الجم هذا الدم يتوقف في العروق، لذلك تجد أن الإنسان يتغير شكله، يحمر وجهه، تنتفخ أوداجه، لأن شيطان طبعا هنا يجري بسرعة. إن الشيطان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، هنا قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يريد الشيطان أن يوقعك في المهالك، يريد الشيطان أن يضرك، يريد الشيطان أن تقع في أمور لا تحمد عقباها، يريدك أن تطلق زوجتك، يريدك أن تسب الله عز وجل، يريدك أن تقع في الكفر، يريدك أن تقع في الإثم. لذلك كما جاء في الآثار يا أخواني بارك الله فيكم، قال ينصب الشيطان عرشه على الماء ثم يرسل جنوده فيأتيه، طبعا من أجل أن يغوا الناس ومن أجل أن يضلوا الناس، فيأتيه شيطان فيقول له ما زلت بفلان حتى كذب، ثم يأتيه الآخر ما زلت بفلان حتى سرق، ثم يأتيه الآخر فيقول ما زلت بفلان حتى فعل وفعل، ثم يأتيه آخر فيقول ما زلت بفلان حتى طلق زوجته، فيقول له أنت أنت، ويجلسه على ذلك العرش، ويجلسه على ذلك العرش. فلاحظ أن الشيطان يريد أن يغويك ويريد أن يضلك. فوالله يا أخواني كثير من الإخوة الذين يأتوننا طبعا من أجل أن يحلوا مشكلة الطلاق التي حدثت، يعني في الغالب لا يكون الطلاق إلا في لحظات الغضب. لذلك يا أخواني فالإنسان عليه في لحظات الغضب أن يتمالك نفسه، لأن النتائج سوف تكون خطيرة والعواقب سوف تكون يعني خطيرة جدا، وقد تكون مدمرة وقد تكون مهلكة في أكثر الأحيان. لذلك كما يقال قرارات الغضب كلها فاسدة، قرارات الغضب كلها فاسدة. فالقرارات التي تتخذ في لحظة الغضب وفورة الدم هي فاسدة. فإياك إياك أخي أن تتخذ قرارا حاسما في لحظة الغضب، لأنك سوف تندم. فالعقل في لحظة الغضب يكون مشوش، والتفكير يكون غير منضبط، ولا تعلم الخير من الشر. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، لأن القاضي إذا قضى وهو غضبان قد يجور وقد يظلم في الحكم، لأنه لا يظهر له الحق من الباطل ولا يعرف الخير من الشر في تلك اللحظة. طبعا من الأمور المهمة أيضا في هذا الحديث العلاج، كيف يعالج الغضب يا أخواني؟ والغضب في حقيقته له علاج وجداني، وله علاج لفظي، وله علاج فعلي. أما العلاج الأول، العلاج الوجداني، عليك أيها الرجل الغضوب أن تستحضر في لحظة غضبك فضل الحلم وكظم الغيظ والصبر والأنات والهدوء والاتزان والرزانة، وتذكر قدرة الله عز وجل عليك قبل أن تظلم وقبل أن تضرب وقبل أن تبطش. تذكر أيها الرجل الغضوب وأنت في لحظة الغضب قبل أن تقدم على الظلم والبطش والضرب والفتك، تذكر قدرة الله عز وجل عليك، تذكر قدرة الله تبارك وتعالى عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الصحابي وهو أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، رآه يضرب غلاما له فكان يناديه من بعيد اعلم أبا مسعود، وصوته من بعيد، وأبو مسعود لم يكن ينتبه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يناديه: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. حتى اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي مسعود فقال له: اعلم أبا مسعود. فالتفت أبو مسعود فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، قال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فسقط السوط من يد أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، ثم قال: والله لا أضرب مملوكا بعد هذا اليوم. وفي رواية ذكرت أن أبا مسعود اعتق ذلك العبد. فهذا هو العلاج الوجداني يا أخواني، هذا هو العلاج الأول. عليك في لحظة الغضب أن تتذكر كل هذه الأشياء. وأما الدواء اللفظي فهي أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء في حديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ونحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، يعني تغير شكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما هو فيه. الكلمة طبعا هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول؟ فقال ذلك الرجل: إني لست بمجنون. سبحان الله يا أخواني، لاحظوا هذا الرجل في لحظة الغضب، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو المربي وهو المعلم، يعني قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك قل هذه الكلمة يذهب عنك ما فيك. قال: إني لست بمجنون. واستمر في غضبه، واستمر في غضبه. وكذلك أيضا من الدواء اللفظي أيضا للغضب أن تسكت، أن تسكت فلا تتكلم بأي كلمة ولا تهمس ببنت شفة. وهذا علاج طيب يا أخواني، وهذا مستخدم، استخدمه كثير من الناس. يعني في لحظة الغضب اسكت، لا تتكلم، لا تتكلم حتى تسلم، اسكت حتى تسلم، ولا تقع في تلك النتائج الوخيمة والعواقب التي لا تحمد عقباها كما ذكرت لكم. جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. وأما الدواء الفعلي للغضب فهو أن تغير الهيئة التي أنت عليها. فإن كنت قائما فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع، وإن كنت مضطجعا فغير هيئتك. المهم أن تغير تلك الوضعية التي أنت عليها. جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. هذا الحديث جاء في صحيح أبي داود رحمة الله تعالى عليه. وكذلك الوضوء يا أخواني، كما أشرت إلى ذلك آنفا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليتوضأ. لأن الغضب ما هو إلا جمرة من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء، ولا يطفئ النار إلا الماء. فلاحظ يا أخي من خلال هذا الحديث أن الدين الإسلامي دين ينهى عن مساوئ الأخلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. والنهي عن مساوئ الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق. فعود نفسك أخي على التحمل وعدم الغضب، فقد كان الأعرابي يجذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في رقبته صلى الله عليه وسلم، ثم يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، مع أن هذا لو فعله أحد آخر فأقل شيء أن يغضب عليه. فعليك بالحلم ما أمكنك ذلك حتى يستريح قلبك وتبتعد عن تلك الأمراض الطارئة التي ذكرتها